فعندما نسأله من الذي يقدم في النفقة، الولد أم الزوجة؟ نعم، خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قدم الزوجة، ومن الحنابلة رحمهم الله في المشهور عنهم، وهكذا أيضا الشافعية، ومنهم من قدم الولد في النفقة. فإذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون ممن تلزمه النفقة وما عنده إلا نفقة واحد من هؤلاء المحتاجين الذين تلزمهم نفقتهم أو تلزمه نفقتهم، ما عنده إلا نفقة لواحد من هؤلاء، عنده أب وأم وأولاد وزوجة من هؤلاء الذين يلتصقون به وأقرب التصاقا به من غيرهم من الأقارب، وما عنده إلا نفقة واحد. فأهل العلم اختلفوا في هذا، من يقدم في هذه الحالة؟ هل يقدم الزوجة أم يقدم الولد؟ فذهب جماعة إلى تقديم الزوجة، واستدلوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه في بعض روايات، أو استدلوا بحديث أبي هريرة في بعض رواياته بتقديم الزوجة، وهكذا استدلوا بما يؤيد هذا التقديم من حديث جابر في مسلم، وأنه قال ابدأ بنفسك ثم بأهلك ثم بذي القرابة، استدلوا بكلمة بأهلك على أن الزوجة مقدمة، ورجحوا به أي ما في مسلم رجحوا به الخلاف في حديث أبي هريرة في التقديم، فمنهم من قدم الزوجة في حديث أبي هريرة ومنهم من قدم الولد، فرجح الحافظ وغيره تقديم الزوجة لحديث أبي هريرة. هذا القول الأول. وهناك من الشافعية من خالف في هذا ورأى أن الولد يقدم على الزوجة لأن نفقة لا تسقط فيما مضى من الزمان، ولا تسقط بي أو لا تسقط نفقته، أما ذاك الزوجة أيضا عللوا بهذا أن نفقة الولد لا تسقط، والزوجة ربما إذا أعسر عن نفقتها طلقها ويسر الله من ينفق عليها، أما الولد لو تركه سيهلك، لو ترك الولد سيهلك، من الذي سيقوم به؟ أما الزوجة إذا أعسر يفرق بينهما، تذهب إلى بيت أهلها ويقومون بنفقتها، ترجع إلى الأب حضانة الأب فيقوم بنفقتها، وإنما تخلى عن النفقة لأنها تزوجت، فإذا رجعت إليه بالطلاق أو بموت الزوج فإنه سيرعاها ويقوم بشؤونها. وأما الولد لو تركه من الذي سينفق عليه؟ فإذا الولد يقدم عند الإعسار أو عند وجود نفقة واحد فقط من هؤلاء الذين تلزمه النفقة عليهم، لأن نفقة الزوجة تسقط بالطلاق. فالحاصل مسألة قوية، وبقي معنا كلام الخطابي رحمه الله ننقله. وهذا القول اختاره الخطابي رحمه الله من الشافعية، فقال اختاره الخطابي فقال كما في معالم السنن، كما في معالم السنن إذا تأملت هذا الترتيب، أي في حديث أبي هريرة على بعض رواياته فيها تقديم الولد، إذا تأملت هذا الترتيب علمت أنه صلى الله عليه وسلم، إذا تأملت هذا الترتيب علمت أنه صلى الله عليه وسلم قدم الأولى فالأولى، قدم الأولى فالأولى أي حديث الباب، والأقرب فالأقرب، والأقرب فالأقرب، وهو نحو كلام البغوي المتقدم إملاؤه، فعلوم استفاد من هنا، البغوي استفاده من خطابي، وهو يأمره أن يبدأ بنفسه، وهو يأمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده، ثم بولده، لأن الولد بعض منه، هذه العلة في تقديم الولد بعض منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة أنها بضعة منه، يريبها ما يريبني أو يريبني ما يريبها، لأن الولد بعض منه، فإذا ضيعه هلك، فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه، فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه. سمعت أن هذه المفروضة عند إعسار المنفق الذي قلت نفقته، وأما إذا توفرت النفقة للجميع فيجب أن ينفق على الجميع البعيد والقريب كما تقدم، لكن ما عنده إلا شيء لبعضهم ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه، في الإنفاق عليه، والذي اتفق عليه العلماء أن المراد بالولد هنا الطفل، هذا الذي اتفق عليه وفيه الخلاف بينه وبين الزوجة، مراد بالولد الطفل الذي لا حول له ولا قوة ولا يستطيع أن يفعل شيئا. والذي اتفق عليه العلماء أن المراد بالولد هنا الطفل، ثم ثلث بالزوجة، وأخرها عن درجة الولد، لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها، فرق بينهما، وكان لها من ينفق عليها من زوج آخر، أو ذي رحم تجب نفقتها عليه، انتهى. هذه تعليلات قوية في تقديم الولد على الزوج وهو بعض منه، وإذا ترك هلك، لأن المراد بالولد هنا الولد الصغير الطفل. وهكذا أيضا الزوجة إذا أعسر عن النفقة عليها فرق بينهما، وكان لها من ينفق عليها كزوج آخر تزوج به أو ذي رحم تجب نفقتها عليه. وأما الولد من الذي سيقوم بشؤونه وقد تخلى عنه الأب، سيتعب عنه. وهذان الإمامان من الشافعية رحمهم الله، هذان الإمامان بغوي الخطابي من أئمة الشافعية رحمهم الله، وهذا القول خلاف ما أطبق عليه الشوافع، فإنهم أطبقوا على تقديم الزوجة على الولد. قال في طرح التثريب، السابع 431، والذي أطبق عليه أصحابنا الشافعية كما قاله الرافعي والنووي تقديم الزوجة على الولد، لأن نفقتها آكد، فإنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسار كما تقدم، ومعنى مضي الزمان تقدم بيانه، لأن نفقتها آكد فإنها لا تسقط، هذا تعليل في كونها آكد، فإنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسار، ولأنها تجب عوضا، ولكن اعترضه إمام الحرمين، اعترض هذا التعليل الذي علل به الرافعي والنووي، ولكن اعترضه إمام الحرمين بأن نفقتها إذا كانت كذلك كانت كالديون ونفقة القريب في مال المفلس تقدم على الديون إذن الولد يقدم ونفقة القريب في مال المفلس تقدم على الديون فإذا أفلس الرجل ما عنده إلا شيء يسير فإن مال القريب تقدم على ديونه يدبر نفسه في ديونه وهذا القريب تلزمك نفقته لأنها إذا بأن نفقتها إذا كانت كذلك كانت كالديون ونفقة القريب في مال المفلس تقدم على الديون وخرج لذلك احتمالا في تقديم القريب وهي عند الشافعية لكن خلاف المشهور عندهم وخرج لذلك احتمالا في تقديم القريب وأيده بهذا الحديث وهو وجه حكاه المتولي أي تقديم الولد على الزوجة وهو وجه حكاه المتولي في التتمة أن نفقة الولد الطفل تقدم على نفقة الزوجة وقد عرفت أن الخطابي مشى عليها في شرح هذا الحديث أي على هذه الرواية وهذه الحكاية في شرح هذا الحديث وعلله بما سبق والله أعلم انتهى فيما ذكره العراقي بن العراقي في طرح التثريب الحاصل المسألة قوية والنفس تميل إلى تقديم الولد على الزوجة فإن الولد ألصق بأبيه والكلام عن الولد الطفل وإذا لم ينفق عليه يضيع والزوجة إذا أعسر عن النفقة عليها فرق بينهما ويسر الله من ينفق عليها من زوج أو من ذي قرابة وأما الولد سيضيع ويهلك إذا ترك والحاصل هي مسألة قوية بين أهل العلم أي الخلاف فيها بين العلماء وقد سمعت أن هذا إنما هو في من أعسر وليس عنده نفقة الجميع وإنما عنده نفقة على البعض وأما إذا لم يكن إلا نفقة النفس فالنفس مقدمة ولا يلزم إيثار غيره على نفسه فإنه يبدأ بنفسه فإن زاد شيء كان بها فينظر في ذلك هذا الزائد على من يبذل وأما إذا لم يكن ثم شيء زائد على ما بيده وإنما كفاية النفس فلا يلزمه إيثار الغير على النفس فيقتصر في النفقة على نفسه وأولى الله سييسر أمره مسألة هل تقدم الأب على الأم في النفقة أم العكس هل يقدم الأب على الأم في النفقة أم العكس؟ أولاً أجمع العلماء على وجوب نفقة الوالدين المعسرين على ولدهما. على وجوب نفقة الوالدين المعسرين على ولدهما. قال ابن المنذر: قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال سواء كان الوالدان مسلمين أو كافرين فيجب على الولد أن ينفق على والديه حتى لو كانا كافرين. وسواء كان الفرع أي المنفق سواء كان الفرع ذكرا أو أنثى، وسواء كان الفرع الذي تلزم النفقة ذكرا أو أنثى، لقول تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة، وهكذا أدلة أخرى في وجوب الإحسان بالوالدين إحسانا في الباب يعني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. وأما التقديم فقد ذكر صاحب البيان في شرح المهذب، وهو يحيى بن أبي الخير العمراني أبو الحسين، ثلاثة أوجه. أما التقديم فقد ذكر صاحب البيان في شرح المهذب ويحيى بن أبي الخير أبو الحسين العمراني الشافعي قال في المذهب ثلاثة أوجه الشافعي المذهب الشافعي وأيضا عند العلماء. أحدهما تقديم الأب، لما روي أن رجلا قال: يا رسول الله، من أبر الناس أو من أحق الناس بحسن صحابتي؟ لكنه ذكر بالمعنى، قال: من أبر الناس، هكذا ذكر، ولا من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، أو من أبرك، لعله أبر يكون هكذا: يا رسول الله، من أبر؟ فعل مضارع، من أبر منهم يعني منهما، من أبر؟ قال: أمك، أي بر أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك، إلى أن قال في الرابعة: ثم أباك. حديث مشهور، حديث أبي هريرة. قال: أمك، إلى أن قال في الرابعة: ثم أباك. هذا الحديث استدل به على التقديم، ولأن الأم عورة، ليس لها بطش، يعني تذهب وتعمل بيدها وتخرج تعمل تكد، ضعيفة مسكينة وعورة، ولأن الأم عورة ليس لها بطش، والأب ليس بعورة. فكان تقديم الأم أولى. والثاني أن الأب يقدم على الأم، لأنهما تساويا لأنهما تساويا في الولادة وانفرد الأب بالتعصيب فكان أولى كما تقدم بدرجة لأنهما لو كانا موسرين وهو معسر أي الولد أو كان العكس فكانت نفقته على الأب على الأب ولا يقال اتحاصى النفقة الأم تنفق والأب ينفق لا إذا كان موسرين والابن معسر فالنفقة على الأب والأم عليه نفقة ما تلزمها ولأنهما لو كانا موسرين وهو معسر لكانت نفقته على الأب فوجب أن يقدم الأب في تقديم في تقديم نفقته كما يقدم في تقديم نفقة الابن عليه والأم تؤخر وليس عليها نفقة على الابن إذا كان الأب موسرا وأما إذا كان الأب معسرا والأم منفق يعني موسرة فتنفق على الولد لزاما ولا تقول ما لي دخل الأب ما معه شيء فيلزمك النفقة والثاني أنهما سواء فيقسط ذلك بينهما لاستوائهما في الولادة والإدلاء والإدلاء انتهى من البيان شرح المهذب وهو من كتب الشافعية وهذا هو الخلاف المشهور عند العلماء أيضا غير الشافعية 3 أقوال إذا أعسر الشخص عنده أبوان معسران ما عندهم شيء وهو عنده مال قليل لا يكفي للنفقة عليهما وإنما على نفسه وعلى واحد من ديني الأب أو الأم فعلى من ينفق يقدم من في النفقة أو من يقدم في النفقة خلاف بين أهل العلم والأخير هو الأولى أنهما سواء فيقسط ذلك بينهما يقسط المال بينهما فيعطي هذا ما يكفيه وهذا ما يكفيه وبحسب حوائجهما فحوائج الأب ربما أكثر من حوائج الأم لكن الآن في الزمان ذا حوائج النساء أكثر الحق أن حوائج النساء متعبة الأب ربما أو الولد يرضى بالشيء الذكر بالشيء اليسير هذا بالنسبة لملبوساتهم ومطعوماتهم وإلا بالنسبة للأشياء الأخرى المتطلبات الأخرى فالولد يذهب يدرس وربما احتاج إلى شيء من هذه الأمور فنفقته أكثر ولا شك الذكر فلذلك الله جعل للذكر مثل حظ الأنثيين لأن نفقة الذكر أكثر وجعل الأنثى دون ذلك جعله حظين وهي حظ واحد فحوائج الذكر أكثر فيقسط المال هذا الولد بين أبويه بحسب حاجة كل منهما هذه 3 أقوال في تقديم الأم أو الأب في النفقة فلا يترك أحدهما الابن فكلاهما لهم معروف عليه جدا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك